انظري إليهم يا أخت نظرة اعتزاز بإيمانك، ستجدينهم صغارا ضعافا أقزاما هلكا. وامضي وامضي نحو غايتك، وثقة الخطى مرفوعة الهامة عزيزة الجانب. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. من شاء أن يحيا قريرا هانئ البال اصطفاك، أو شاء عشا حافلا باليمن لم يختر سواك. من شاء أن يحيا قريرا هانئ البال اصطفاك، أو شاء عشا حافلا باليمن لم يختر سواك. أو شاء جيلا صالحا طابت مغارسه اجتباك، أو شاء جيلا صالحا طابت مغارسه اجتباك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. لله درك يا ابنة الإسلام ما أبهى سناك، بنوابغ الآمال تنفحنا فتنعشنا يداك. لله درك يا ابنة الإسلام ما أبهى سناك، بنوابغ الآمال تنفحنا فتنعشنا يداك. وتحيل دنيانا كروض ناظر الأغصان ذاك، وتحيل دنيانا كروض ناظر الأغصان ذاك. صوني جمالك، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. صوني جمالك في علاك، عرف الطهارة من رآك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. وإذا انتميت